بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. كنا في المرة السابقة قد قدمنا للكلام في قوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، وذكرنا أن سبب اختيار سيدنا موسى لهم وخروجه بهم، هذا السبب في خلاف على أقوال، على عدة أقوال، والسبب في نزول الرجفة بهم فيه أيضا خلاف على عدة أقوال. واستطردنا قليلا في قضية الخلاف في هذه القضية يعني وكيفية النظر لها. فنقرأ هنا كلام المفسر تتمة للكلام السابق، يقول واختار موسى قومه، قال منصوب بنزع الخافض أي من قومه 70 رجلا، فيختار موسى 70 رجلا، 70 هو المفعول به، وقومه منصوب بحذف الخافض أصلها، واختار موسى 70 رجلا من قومه. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. يقول أمر موسى أن يختار من بني إسرائيل 70 ليدعوا ربهم، فلما دعوا قالوا اللهم أعطنا ما لم تعطه أحدا من قبلنا ولا من بعدنا، فكره الله تعالى ذلك فأخذتهم الرجفة. أو اختار 70 ليعتذروا من عبادة العجل، فلما سمعوا كلام الله تعالى قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة فماتوا. أو أخذتهم الرجفة فإنهم علماء وما نهوا بني إسرائيل عن عبادة العجل. ثم قال وقال بعضهم ما ماتوا، ثم بعد تضرع موسى كشف عنهم الرجفة فاطمأنوا، أو ماتوا لكن أحياهم الله تعالى بدعاء موسى. هنا قضيتان في كلام المفسر. هنا القضية الأولى سبب اختيار سيدنا موسى لهؤلاء 70، ثم قضية أخرى من قوله وقال بعضهم، هنا الكلام على هل ماتوا أم لا بهذه الرجفة، هل ماتوا أم لا. إذا نظرنا في المسألة الأولى اللي هي سبب اختيار سيدنا موسى لهم، المفسر هنا ذكر عدة أقوال فيها. لو عددنا الأقوال سنجد أنه ذكر 3 أقوال. قول الأول أمر أن يختار من بني إسرائيل 70 ليدعوا ربهم، يبقى لماذا اختار 70؟ لأنه أمر أن يختار 70 ليدعوا الله سبحانه وتعالى. فلما هنا الأمر ليس له علاقة بقضية العجل، الأمر هنا ليس له علاقة بقضية العجل. طيب لما دعوا الله قالوا، ذكروا دعاء كرهه الله منهم، اللهم أعطينا ما لم تعطيه أحدا قبلنا ولا بعدنا، فأخذتهم الرجفة. فيبقى هنا هذه هي الخطيئة التي فعلوها، هذه هي الخطيئة التي فعلوها والتي كانت سببا في نزول الرجفة بهم. فهذا القول الأول. القول الثاني أنه اختار 70 رجلا ليعتذروا من عبادة العجل، فالقصة هنا تبقى متصلة بقصة عبادة العجل. فلما ذهبوا وسمعوا كلام الله تعالى، سمعوا كلام الله تعالى، سمعوا كلام الله وهو يكلم موسى، سمعوا كلام الله تعالى قالوا أرنا الله جهرة. على هذا السبب طبعا هو هنا يبقى الخطيئة التي فعلوها أنهم سألوا ذلك، وعلى هذا السبب تكون هذه القصة هي القصة في سورة البقرة، تكون هذه القصة هي القصة المذكورة التي سبقت في سورة البقرة. على الأولين تبقى دي قصة ودي قصة، هذه حادثة وتلك حادثة. الثالث قال أخذتهم الرجفة فإنهم علماء وما نهوا بني إسرائيل عن عبادة العجل. يعني أن السبب في ذلك، السبب في أخذ أنهم أخذتهم الرجفة، لاحظوا أن اختيارهم ربطوا بالعجل، يبقى اختارهم ليعتذروا من عبادة العجل. هو ده سبب الاختيار زي السبب الثاني المذكور. ولكن الرجفة لما أخذتهم الرجفة كان لسبب أنهم كانوا علماء ولم ينهوا بني إسرائيل عن عبادة العجل، وقيل غير ذلك. زي ما ذكرنا أن السبب في اختيار السبعين فيه عدة أقوال. السبب في الرجفة فيه عدة أقوال مبنية على السبب في اختيار السبعين. ولكن الرجفة أخذتهم لخطيئة وقعت، يعني الرجفة أخذتهم لخطيئة وقعت ثم اختلف في تعيينها. طيب يقول فلما أخذتهم الرجفة قال موسى ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. يقول قال موسى ربي لو شئت، قال لو للتمني أهلكتهم من قبل وإياي، قال تمنى هلاكهم وهلاكه قبل أن يرى ما يرى. أو المراد أهلكتهم أي عبدة العجل من قبل عبادتهم. هنا ذكر معنيين، والمعنيين في بينهم اختلاف وفي دقة في المعنى يحتاج إلى تأمل. المعنى الأول قال أن لو للتمني، في لو للتمني وفي لو الشرط. لو للتمني ما لهاش جواب. لو للتمني ليس لها جواب، الشرط هو له جواب شرط. لو للتمني لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، كأنه يتمنى هلاكهم وهلاكه، أهلكتهم من قبل وإياي قبل أن يرى ما يرى من إهلاك هؤلاء وهم معهم، ومن مما سيقع، مما هو متوقع عن بني إسرائيل من تشغيبهم وسؤالهم وإلحاحهم الذي سيقع لما يرجع سيدنا موسى دون السبعين وقد أهلكوا. فتكون هنا لو للتمني، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني هو يعني أوجز في العبارة، أو قال أو المراد أهلكتهم أي عبدة العجل من قبل عبادتي. هذا المعنى ليس معنى التمني، محتمل هنا معنى الشرط، قال لو شئت أهلكتهم من قبله وإياي. لو معنى الشرط أين الجواب؟ ولو معنى التمني برضو التركيب نفسه هيكون فيه اختلاف. لو معنى الشرط يعني الأول أعبر عنه بصورة إجمالية، يعني يا رب لو شئت يا رب أن تهلكهم لكنت قد أهلكتهم من قبل ذلك، فأنت تفعل ما تشاء. لو شئت أن تهلكهم قبل ذلك لأهلكتهم من قبل أصلا ما يفعلوا هذا الفعل. فهنا الجواب، أين الجواب لو شرطية؟ أهلكتهم، صح، أهلكتهم. طيب فين المفعول في شئت؟ أين المفعول في شئت؟ هل ينفع بأهلكتهم؟ إهلاكهم المفعول محذوف، تمام؟ يعني لو شئت إهلاكهم أهلكتهم، لو شئت أن تهلكهم أهلكتهم. هو أصلا مفعول شئت مشهور في مفعول شئت حذف. إحنا لما نتكلم مثلا في كلامنا نحن نقول مثلا إيه لو شئت، وإحنا بنتكلم لو شئت أن مثلا أن أعطيك كذا أعطيك. هذا الكلام كلام في ركاكة. لو شئت أن أعطيك كذا أعطيك، لا، قل لو شئت أعطيك على طول، لو شئت أعطيك. ومفعول شئت ده مقدر معلوم من اللي جاي بعد كده، لو شئت أن أعطيك كذا أعطيتك. أما في معنى التمني فهي المفعول. أما في معنى التمني لو شئت أهلكتهم هذا هو المفعول، لو شئت أهلكتهم ده ليس جوابا، لأنه ما فيش جواب هنا في معنى التمني. قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. قال من التجاسر على طلب الرؤية، فإن بعضا من السبعين طلبوا الرؤية، أو من عبادة العجل، ولذلك قيل علماؤهم ما عبدوا العجل. ده يعني هذا القول ده متوجه مع الرقم ثلاثة اللي ذكروا قبل ذلك في سبب اختيارهم لو أخذتهم الرجل فإنهم علماء وما نهوا بني إسرائيل عن عبادة العجل، فهم علماء ما نهوا بني إسرائيل عن عبادة أهلكنا ما فعل السفهاء منا ممن عبدوا العجل، وهؤلاء لم يعبدوا العجل. هنا بيتكلم في إيه؟ هنا يتكلم في تعيين، هنا يتكلم في تعيين الخطيئة. ما هي الخطيئة؟ وزي ما ذكرنا إن هو هذه الرجفة، لخطأ وقع، مع الاختلاف في تعيينه. ثم قال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك، قال اختبارك وامتحانك، حين أسمعتهم كلامك فطمعوا في الرؤية، أو حين خلقت في العجل خوارا فضلوا. إن هي إلا فتنتك، إن هنا نوع إن هنا إيه؟ إن هي إلا فتنتك، إن هذه إيه؟ إن نافية، صح، إن نافية. إن هي إلا فتنتك ده أسلوب قصر. إن هي إلا فتنتك، قال فتنتك اختبارك وامتحانك. اختبارك وامتحانك في على حسب القصة. لاحظوا بقى إن لو حد ينسج قولا متصلا في الكلام فهيبقى من الأول لما يذكر شيء في سبب اختيار السبعين هيترتب عليه الكلام اللي يذكره فيه سبب الرجفة، هيترتب عليه ما هي الفتنة هنا، ما هي الفتنة المرادة هنا. فيقول إن هي إلا فتنتك، قال اختبارك وامتحانك، حين أسمعتهم كلامك فطمعوا في الرؤية، على إن الخطيئة اللي وقعت إن هم قالوا ذلك، قالوا أن الله جهر، أو حين خلقت في العجل خوارا فضلوا، اللي هم إن هم عبدوا العجل، أو إن هم الآخرين عبدوا العجل وهؤلاء لم ينهوهم في ذلك، وسائر الأقوال. يعني مثلا إن هي إلا فتنتك، طب بالنسبة للقول الأول في سبب الاختيار مثلا، قال أمر موسى أن يختار بني إسرائيل 70 ليدعوا ربهم فدعوا الدعاء الذي كرهه الله سبحانه وتعالى، إن هم يبقى هنا الفتنة في هذا الأمر، تكون الفتنة في هذا الأمر. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء، قال ضلاله، وتهدي بها من تشاء هداه. هنا بيقدر مفعول تشاء. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء ضلاله، وتهدي بها من تشاء هداه، أنت ولينا، قال القائم بأمرنا، فاغفر لنا ذنوبنا الماضية، وارحمنا بألا توقعنا بعد في مثله. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا. لاحظوا هنا إن هو فاغفر لنا ذكر فيها الذنب الماضي، وارحمنا ذكر فيها الشيء المستقبل. أبو سمو المفسر هنا قال إيه؟ قال فاغفر لنا ذنوبنا الماضية وارحمنا بألا توقعنا بعد في مثله. ولماذا فرق هذا التفريق؟ علشان الاتنين اجتمعوا مع بعض، فراعى أن يكون هناك مغايرة في الجمع بين الأمرين. فاغفر لنا وارحمنا، هذا التفريق راجع لأن الاتنين مجتمعين مع بعض، فممكن يغاير بهذه الطريقة، وممكن يكون في مغايرة يعني بطرق أخرى يذكرها المفسرون. طيب أخونا محمد بيقول إن هي إلا فتنتك فيها خروج عن مقتضى الظاهر، أي هل كان الأصل إنما هي فتنتك؟ نعم، من الممكن أن يقال ذلك، ثم ينظر في تعليله. طيب فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، قال لأنك تغفر الذنوب جميعا بلا عرض ولا عوض. هو هنا يقول كأنه ليه يتقال خير الغافرين؟ لأنه يغفر، غيره يغفر، الله سبحانه وتعالى يغفر مغفرة واسع بلا عرض ولا عوض، ومغفرة الله سبحانه وتعالى غير الخلق لما يعفو عن الناس أو يغفر للناس. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، يقول واكتب أي أثبت لنا في هذه الدنيا حسنة، قال عافية وطاعة. ولاحظ هنا أنه في تفسير الحسنة كلامه حسن جدا، قال عافية وطاعة، فجمع الكلام فيه، لما اقول اكتب لنا في هذه الدنيا حسنه، ربنا ياتنا في الدنيا حسنه، وانت تقول ربنا ياتنا في الدنيا حسنه، هذه الحسنه تشمل الحسنه اللي هي الطاعه، الحسنه الطاعه، وتشمل ايضا العافيه، العافيه في البدن والعافيه في المال الى غير ذلك. فهو هنا محتمل للاثنين، ممكن موطن ثاني لا يحتمل الاثنين زي ما ذكرنا قريبا في مثل هذا. فهنا واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه تشمل الطاعه وتشمل العافيه، وفي الاخره، وفي الآخرة أن يكتب لنا أيضا في الآخرة حسنة، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة أي حسنة أيضا. قال جنة وقربة، فهنا يفسر ما هي حسنة الآخرة، ما هي حسنة الآخرة؟ جنة الله سبحانه وتعالى والقرب من الله سبحانه وتعالى. إنا هدنا إليك، قال إنا هدنا رجعنا وتبنا إليك، هذا يهود يعني يرجع، إنا هدنا إليك رجعنا وتبنا إليك. فكان هذا الدعاء العظيم الجليل من سيدنا موسى عليه السلام. قال الله مجيبا له في قوله إن هي إلا فتنتك، قال عذابي أصيب به من أشاء، قال تعذيبه، يعني عذابي أصيب به من أشاء أن أعذبه، يعني هذا عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء. قال ورحمتي وسعت كل شيء في الدنيا حتى الشجر والحجر، فهو هنا حملها على أعم شيء، حملها على العموم، ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء، الناس وغير الناس، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ننتبه هنا بقى لما سيذكره في تفسيرها، هذا من كلام الله سبحانه وتعالى. قال فسأكتبها، قال فسأوجب رحمتي في الآخرة للذين يتقون الكبائر ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون بما أنزل على جميع الأنبياء لا يكفرون بشيء منها. هذا واضح. فسأكتبها للذين يتقون، الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، ولكنه يكتبها في الآخرة لمن هم بهذا الوصف، الذين يتقون، قال يتقون الكبائر، يعني يتقون، هو أصلا هنا يعني ينفع يقال يتقون الكبائر وقال غير ذلك، يعني يتقون الله سبحانه وتعالى بفعل ما أوجب وترك ما نهى عنه، الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. قال بآياتنا، آياتنا بما أنزل على جميع الأنبياء، بما أنزل على جميع الأنبياء. قال قيل، هنا بقى يذكر قولا آخر، انتبهوا للفرق هنا، يقول قيل لما اختار موسى 70 قال لهم أجعل لكم الأرض مسجدا وطهورا وأجعل السكينة في قلوبكم وأجعلكم تقرؤون التوراة عن ظهور قلوبكم. فقالوا لا نريد إلا أن نصلي في الكنائس، اللي هو مكان العبادة يعني، ولا نستطيع حمل السكينة في القلوب ولا أن نقرأ التوراة إلا نظرا. قال تعالى فسأكتبها للذين يتقون الآية. هنا المعنى هذا وارد عن بعض السلف، معتمد على قصة من الأخبار بني إسرائيل، إن هو ورحمتي وسعت كل شيء، قال الله فسأكتبها للذين يتقون، فسأكتبها للذين يتقون. هنا الكلام لم يصل عاما زي المعنى الأول، يعني هو المعنى الأول عام في من يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، رحمة الله سبحانه وتعالى التي يكتبها لهم. المعنى الثاني، المعنى الثاني فسأكتبها، الهاء هنا عائدة على الرحمة، الهاء هنا عائدة على الرحمة، فصار وكأن الرحمة هي جعل الأرض مسجدا وطهورا وجعل السكينة في قلوبهم وكونهم يقرؤون التوراة عن ظهور قلوبهم، فيكون هذه هي الرحمة. فلما أبوا ذلك، لما أبوا ذلك كتبها الله سبحانه وتعالى الذين يتقون ويؤتون الزكاة. الذين يتقون دول بقى هنا لم يصيروا عموم المؤمنين من الأمم، ولكن كانوا بقى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وطبعا القول الأول، القول الأول أعم، وممكن يتقال فيه أنه أليق بالسياق، يعني الثاني معتمد على قصة، يعني أمر محتمل، الثاني محتمل، ولكن في إقحام ل يعني إقحام القصة، حتى عود الضمير نفسه فيه غرابة شوية، يحتاج إلى استحضار هذه القصة معه يعني. ولكن على أي حال هو قول من الأقوال الواردة عن السلف في هذه الآية. طيب، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. قال الذين يتبعون أي هم الذين أو بدل من الذين يتقون، يعني الذين يتبعون هم الذين، يبقى الذين خبر لمبتدأ محذوف أو بدل من الذين يتقون، ها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون فيكون بدلا منه. قال والمراد اليهود الذين في آخر الزمان وآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام أو عامة أمته الصالحين. والذين يتبعون الرسول النبي الأمي، هنا ذكر احتمالين، قال هؤلاء المرادون في الآية هنا اليهود الذين يدركون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به، هذا القول الأول. والقول الثاني عامة أمته الصالحين، سواء كانوا يهود قبل إسلامه أو ما كانوش يهود قبل إسلامه. طبعا القول الثاني عام، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. قال الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ، الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ، يعني ولا يقرأ من كتاب، يعني من خط مكتوب، الذي يجدونه مكتوبا عندهم. قال اسمه وصفته في التوراة والإنجيل. يعني إيه الذي يجدونه مكتوبا عندهم؟ يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم؟ يعني مكتوب اسمه، مكتوب صفة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في التوراة والإنجيل. بشر به موسى وبشر به عيسى عليهما السلام. الذي يجدونه مكتوبا عندهم، قال اسمه وصفته في التوراة والإنجيل. يأمرهم بالمعروف، قال يأمرهم النبي بالمعروف والخير وينهاهم عن المنكر والشر ويحل لهم الطيبات، قال مما حرموا على أنفسهم من البحيرة والسائبة والوصيلة، من الأمور اللي هم حرموها على أنفسهم وما أنزل الله بها من سلطان، ومما حرم عليهم في التوراة من لحوم الإبل والشحوم. يعني ويحل لهم الطيبات، ويحل لهم الطيبات، وهنا ذكر من أشياء كانت شرعا وأحلها الله، كانت شرعا في التحريم وأحلها الله مما كان على اليهود تجديدا عليهم وتغليظا عليهم، ومن الأمور اللي هم افتروا فيها على الله سبحانه وتعالى سواء اليهود أو غيرهم، يعني وحرموا أشياء لم يحرمها الله سبحانه وتعالى. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، قال كالدم ولحم الخنزير والميت والربا، كل ده داخل كذا، كل الخبائث تدخل فيها. ويضع عنهم إصرهم، قال ويضع يخفف ويسقط عنهم إصرهم أي ثقلهم، الإصر اللي هو الثقل، قال العهد الثقيل الذي أخذ عليهم بالعمل بالتوراة، فيخفف عنهم ذلك، يخفف عنهم ما كان في هذا العهد الثقيل. وشريعة التوراة، شريعة التوراة فيها أشياء كانت أشياء ثقيلة، فيها أشياء كانت أشياء ثقيلة. التشريع في الأمم السابقة ممكن يكون في تشريع من باب، ممكن يكون في تشريع من باب العقوبة، ممكن يكون في تشريع من باب العقوبة، يعني ممكن يكون في تشديد عليهم من باب العقوبة لهم. أما في شريعتنا، في شريعة الإسلام، فهي الشريعة السمحة، هي الشريعة السمحة، ليس فيها تشريع من باب العقوبة، ليس فيها تشريع من باب العقوبة. طيب، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يقول التكاليف الشاقة التي كانت في دينهم، فهنا في تشبيه لها بالأغلال، يعني هنا في استعارة تشبيه لها بالأغلال، لأن هي مش أغلال التي كانت عليهم، مش هي مش قيود حقيقية مربوطين بها مثلا إن هي أغلال حقيقية، ولكن المراد بها التكاليف الشاقة التي كانت في دينهم. طيب، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آخر ذلك. هذا لو هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، لو هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، يعني لو هو احنا نتكلم في الآية، سياق الآية، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم أنه هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، يبقى هنا الجملة محلها إيه الإعرابي؟ يعني هو محتمل في المعنى هنا، ده خلي بالكم ده هيتوقف عليه وقف وابتداء، يعني يتوقف عليه شيء في الوقف والابتداء. هنا دلوقتي في المعنى، في المعنى ممكن يكون يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هذا من جملة أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم التي يجدونها عندهم في التوراة والإنجيل، هذا من جملة أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم التي يجدون عندهم في التوراة والإنجيل. وممكن يكون الكلام في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ككلام مستأنف، في ككلام مستأنف. فهذه الجملة لو هو في تتمة وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، ها ما تجيش نعت خالص، ازاي تيجي نعت؟ ما تجيش نعت، حال تبقى حال. تمام. طيب الجمل، الجمل بتعامل ان هي نكرات، الجمل بتعامل ان هي نكرات، وصاحب الحال معرفة اللي هو الضمير. صاحب الحال هنا هيكون ايه؟ اي ضمير؟ نقول ضمير، اي ضمير، ها اي ضمير؟ يجدونه الهاء، الهاء. تمام. طيب او تكون استئنافا، هو يأمرهم بالمعروف، يكون يعني يكون استئناف، استئناف جملة جديدة. لو هي حال، لو هي حال ده ما ينفعش ابدا بيها، لو هي حال مش هينفع ابدا بيها، يكون الوقف عليها ايه قبلها بقى كده. لو هي حال هيكون الوقف عليها ايه؟ وقفة قبلها. ايه حكمه؟ طبعا احنا مش مقام دلوقتي الكلام في انواع الوقف والابتداء، ولكن من باب التنشيط يعني، يبقى الوقف حسن. صح، يبقى الوقف حسن. تمام. يعني ممكن يقف قبلها، لكن لو هيقولها على معنى الحال ما ينفعش يستأنف على طول، لازم يأتي ايه، يجيب من يرجع ويكمل القراءة. لو هي استئناف ممكن يبدأ منها عادي. طيب قال تعالى فالذين آمنوا به، قال بهذا الرسول، وعزروه، قال عظموه صلى الله عليه وسلم، ونصروه على عدوه، واتبعوا النور، قال أي القرآن الذي أنزل معه. فالذين آمنوا به بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعزروه، عزروه أي عظموه، ونصروه على عدوه، واتبعوا النور الذي أنزل معه. النور الذي أنزل معه هنا ده القرآن. إيه النور اللي أنزل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن. قال واتبعوا النور الذي أنزل معه، يقول أي مع نبوته. وقيل متعلق بالتبع، هنا في سقط في الكتاب يعني، عندنا في الطبع هنا في سقط. وقيل متعلق بالتبع أي اتبع القرآن، مش أي قيل متعلق بالتبع القرآن، لا، وقيل متعلق بالتبع أي اتبع القرآن مع اتباع النبي، أي اتبع الكتاب والسنة. هنا ذكر قولين والفرق بينهم لطيف وفي حسن في المعنى يعني لو تأملناه. وذكر هنا أمرين، الأولاني قال أي مع نبوته، تابع هنا للمعنى عشان هسأل سؤال بعدها، واتبعوا النور الذي أنزل معه، قال أي مع نبوته، يعني أنزل مع نبوته، أنزل مع نبوته. طيب الثاني متعلق بالتبع، يعني اتبعوا النور الذي أنزل مع اتباعهم للنبي، يعني اتبعوا النور الذي أنزل معه مع اتباعهم للنبي، يعني اتبعوا النور واتبعوا النبي. الأولانية أنزل مع النبي، أنزل مع النبي مع نبوته نزل هذا. واضح الفرق بين، في فرق بين الاثنين، لمسين الفرق بين الاثنين. الفرق بين الاثنين ده راجع لإيه؟ الفرق بين الاثنين راجع ليه؟ هو أشار لذلك أثناء الكلام. فرق بين الاثنين راجع لإيه؟ التعلق. صح، التعلق، التعلق. هو أشار لذلك، قال قيل متعلق باتبعه. طب والأولاني متعلق به، وما ذكرش الأولاني يبقى متعلق به، الأولاني كده يبقى متعلق به بأنزل، الأولاني يبقى متعلق بأنزل. فأنزل معه هنا لو التعلق كده فهيبقى في معنى، ولو التعلق بالتبعه يبقى المعنى الثاني الذي ذكره. واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، قال الفائزون في الدارين. ثم قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون يدخل هذا في التنازع ده مش تنازع اختلاف هنا في التعلق القضية مش هو هنا ما فيش تنازع هنا هو اختلاف في تعلقه هو يا كذا يا كذا تمام طيب قوله تعالى قل يا أيها الناس هنا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ونلاحظ هنا إن في اعتراض في اعتراض وقع أثناء قصة سيدنا موسى في اعتراض وقع أثناء قصة سيدنا موسى اعتراض بعدة جمل أحيانا الاعتراض يأتي بكلمة ممكن كلمة تيجي كلمة معترضة وممكن يجي جملة اعتراضية وممكن تأتي أكثر من جملة اعتراضية نجد هنا في اعتراض ثم عاد الكلام إلى قصة سيدنا موسى مرة أخرى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون قال قل يا أيها الناس قل هذا أمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أن يقول ذلك يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا يقول قل يا أيها الناس خطاب عام لا يشذ عنها أحد هذا للناس كلهم والنبي صلى الله عليه وسلم دعوته عامة لكل الناس لا يختص بقوم دون قوم العرب دون العجم ما فيش الكلام ده أو لقريش أو ما شابه ذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عامة قل يا أيها الناس قال خطاب عام لا يشذ عنها أحد إني رسول الله إليكم جميعا الذي قال صفة الله والفصل غير أجنبي أو منصوب بتقدير أعني ونتكلم في الذي يتكلم في إعراب الذي قال صفة الله أن هي تبقى نعت يعني إني رسول الله إليكم جميعا الذي تبقى نعت لي الله طيب إيه الجملة اللي ذكرها بعد كده قد يعترض على ذلك يعني ممكن نحوي بعض النحويين يعترضون على ذلك يقول ما ينفعش يكون في هذا الفصل بين النعت والمنعوت إني رسول الله الذي إني رسول الله الذي له ملكه لكن هنا في فاصل ما بين الاثنين فاللي بيقول إن هو نعت يقول هذا الفصل غير أجنبي فيصح هذا الفصل ويكون نعتا ومن لا يصحح ذلك يقول ما ينفعش يكون في هذا الفصل بين النعت والمنعوت هيقول إن هو في تقدير في فعل مقدر هنا فيقول منصوب بتقدير أعني يعني إني رسول الله إليكم جميعا أعني الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو قال بدل اشتمال من له ملك السماوات والأرض إيه اللي بدل اشتمال من له ملك السماوات والأرض جملة لا إله إلا هو بدل اشتمال من جملة الذي من جملة له ملك السماوات والأرض طيب هذا البدل محله إيه الإعرابي بقى كده يعني هنا بيذكر ان لا اله الا هو بدل من طبعا هو ممكن تبقى مستأنفة يعني ممكن حد تبقى مستأنفة وده هيتوقف عليه برضو شيء في الوقف والابتداء برضو نفس الكلام وكذلك يحيي ويميت اللي بعدها ممكن تبقى بدل وممكن تبقى مستأنفة لا اله الا هو لو قال ان هي بدل من له ملك السماوات والارض فتبقى المحل الاعرابي بتاعها ايه لا مش جر بنقول بدل دلوقتي ازاي بنقول مبتدا دلوقتي يعني نقول هو دلوقتي بدل ها الجمله دي بدل خلاص قلنا بقى بدل خلاص محلها بقى تاخد محلها يكون ايه رافع ولا نصب ولا جر ولا ايه طيب كيف تفكرون في مثل هذا انتوا تفكروا ازاي فيها بنشوف مش دي جمله بدل من جمله جملة بدل من جملة شوف الجملة المبدل منها شوف الجملة المبدل منها محلها الإعرابي إيه نشوف الجملة المبدل منها محلها الإعرابي إيه الجملة المبدل منها إيه له ملك السماوات والأرض هذه الجملة محلها الإعرابي إيه إحنا هنا يعني بس دي نكتة كده يعني في النحو كده سريعا يعني لكن نتجاوز سريعا مثل هذا يعني ها صلة الموصول مالها صلة الموصول محلها الإعرابي إيه صلة الموصول لا محل لها، يبقى جملة لا إله إلا هو لا محل لها نفس الكلام اعتبرتها بدل، يبقى لا محل لها برضو، لأن هي بدل من جملة لا محل لها. تمام؟ طيب يحيي ويميت نفس الكلام برضو، ممكن يقال فيها نفس الكلام أو تكون على الابتداء. قال يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي. طبعا هو البدلية هنا، البدلية هنا فيها نوع من البيان لما سبق، يعني له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو. ممكن حد يقول هو فين البدلية هنا، فين البدلية؟ فيها نوع من البيان، إذا كان له ملك السماوات والأرض فهذا يشتمل على أنه لا إله إلا هو. تمام؟ نوع من البيان لما فيها، يعني يحتاج نوع، يحتاج شيء بس من التأمل شوية في قضية العلاقة بين الجملتين، لو هو اعتبر ان الجملتين بدل، اقصد العلاقة المعنوية يعني. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، الذي يؤمن بالله ورسوله النبي الأمي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يؤمن بالله وكلماته، قال وكلماته، قال جميع كتبه، الذي يؤمن بالله وكلماته يعني يؤمن بكلمات الله، قال الكلمات هنا فسرها بكلمات الله، الكلمات الشرعية يعني، كلماته اللي هو كلمات الشرعية، وممكن تبقى الكلمات الكونية، الكلمات كونية وشرعية ممكن تكون محتملة لكل هذا. الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه، قال في الإيمان بالله وجميع الكتب، يعني واتبعوه في، هو يؤمن بالله وكلماته، اتبعوه في الإيمان بالله وكلماته، واتبعوه قال في الإيمان بالله وجميع الكتب وبما أمر ونهى لعلكم تهتدون، قال لكي تهتدوا. طيب قل يا أيها الناس، هذه الآية عظيمة جدا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا، ده لسه تتمة الكلام الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله للناس. هذه الآية فيها التفات، من يلتفت للالتفات؟ من ينتبه لهذا الالتفات؟ التفات بديع. أنا سيبكم تفكروا كده شوية، فيها التفات جميل جدا. ورسوله، ما شاء الله، صح. ها، لا مش بدل ورسولكم، ازاي بس كده يعني نص الإجابة صح والنص النص الثاني غلط؟ ما هو رسول الله. ها، وبي، احسنت، وبي، احسنت. لا اني رسول ده ما فيهوش التفات، فين الالتفات هنا؟ هي على اصلها كده، قل يا ايها الناس اني رسول الله، فين الالتفات هنا؟ فيش التفات في اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت. لو الكلام على نفس سياقه يبقى فامنوا بالله وبي، صح ولا لا؟ يعني هنا دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني، يتكلم عن نفسه، ثم بعد ذلك الكلام يبقى يتكلم عن نفسه بالغائب، يتكلم عن نفسه، يتكلم عن نفسه بالغائب. فامنوا بالله ورسوله، طب ورسوله هو شخص غيره ولا هو صلى الله عليه وسلم المأمور أن يقول هذا الكلام؟ هو صلى الله عليه وسلم. فهنا في، هنا في التفات جميل، يعني ممكن يذكر فيه فوائد كثيرة جدا. مثلا الالتفات هنا يمكن من إظهار، كلمة اسم ظاهر، يعني كلمات ظاهرة. تمام؟ وضع ظاهر موضع مضمر، أيوة صح، في وضع هنا، في وضع ظاهر موضع مضمر، مش كل وضع ظاهر موضع مضمر بيكون فيه التفات، هنا فيه التفات، هنا فيه التفات. ان هو يوصف بهذه الاوصاف، ان هو يوصف بهذه الاوصاف، الضمير لا يسعف بمثل هذا، هذا شيء. الشيء الاخر وده لما نقرا الايه ننتبه، يعني لما نقرا الايه ونتاملها شويه، انه يقول لهم امنوا بمن هذا وصفه، آمنوا بمن هذا وصفه، يعني الواجب عليهم اتباع من هذا وصفه المكتوب بهذه الأوصاف في التوراة والإنجيل، سواء كنت أنا أو غيري، يعني أي هذا الوصف أنتم مأمورون بأن تتبعوا صاحب هذا الوصف وهو أنا هنا. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، وممكن حد كمان يقول يعني في من يعني احنا عندنا اصلا في مثلا وهذا كنت اشرت ليه قبل ذلك مع موطن ده متكلم في القران، قل اطيعوا الله والرسول مثلا. طب قل اطيعوا الله واطيعوني، تكلمنا على هذا كثيرا يعني ده مر معانا كثير جدا، ان بيكون فيها هنا في التفات، هنا في التفات، قل اطيعوا الله والرسول، واظهار في موضع اضمار، قل اطيعوا الله والرسول. ذكر الرسول هنا فيها تعليل لسبب طاعته، موضوع الرسول فيها تعليل لماذا يطاع، لأن الرسول، لماذا يطاع لهذا الوصف، لأنه الرسول، لأنه رسول على معنى الرسول، نتأمل معنى الرسول، لأنه رسول من عند الله فيطاعه، لأنه رسول من عند الله فيؤمن به. طيب، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قال، وممكن يذكر فيه حاجات تانية في الالتفات في هذا، يعني ذكرت ثلاث حاجات ممكن يكون يذكر أغراض أخرى أكثر من ذلك في هذا الموطن. طيب، ثم عاد الكلام مرة أخرى للكلام عن سيدنا موسى وعلى قوم موسى، يقول ومن قوم موسى، قال بني إسرائيل، هو قوم موسى من بني إسرائيل، أمة يهدون بالحق، قال أمة يهدون الناس بالحق، قال محقين حال كونهم بالحق يعني، وبه أي بالحق يعدلون، قال في الحكم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبالحق، الهاء هنا عائدة على الحق، يعدلون، يعدلون في الحكم. وهذا الموصوفون بهذا الوصف دول ممدوحين ولا قبل ما نعرف هم مين، دول ممدوحين ولا مذمومين؟ هؤلاء ممدوحون، هؤلاء ممدوحون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، هؤلاء ممدوحون. فهذا ومن قوم موسى هم تهدون بالحق، هذه الآية كأن فيها تخصيص لظاهر العموم في قبل كده، لما مثلا في قول الله سبحانه وتعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسد له خوار، تمام، واتخذ قوم موسى، فهنا في من قوم موسى ناس صالحين، في من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، من هؤلاء؟ طيب، قال هنا بقى كلامه بقى في هم مين دول، قال وهم الثابتون على الحق من اليهود قرنا بعد قرن، اللي هم الناس الصالحين الذين لم يحرفوا وكانوا على العقيدة الصحيحة من اليهود قرنا بعد قرن، طبعا لما يوصلوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، تمام. يقول أو من آمن منهم كعبد الله بن سلام وأتباعه، يبقى من آمن منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني ده، المعنى الثاني ده جزء من المعنى الأول، المعنى الثاني جزء من المعنى الأول، لأن هو المعنى الثاني اليهود الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، الأولاني المؤمنون، المؤمنون من إيه؟ من اليهود في قرن بعد قرن. قال أو قوم وراء الصين هم على الحق آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا يصل أحد منهم إلينا ولا منا إليهم. وهذا ورد عن بعض السلف في ذلك، إن هم قوم في وراء الصين زي ما هنا بيذكر، وأنهم على الحق، إن هم أصلا من بني إسرائيل ولكنهم في مكان بعيد وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلوا إلينا، ويعني ده ممكن يكون إيه غريب على سياق الآية. طيب، قال وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، يقول وقطعناهم، قال صيرنا بني إسرائيل قطعا وفرقناهم اثنتي عشرة أسباطا، يقول اثنتي عشرة مفعول ثان لقطع لأنه تضمن معنى صير أو حال، وتأنيثه للحمل على الأمة أو القطعة. هنا يتكلم في اثنتي عشرة، الأولاني قال في إعرابها، قال الأولاني قال مفعول ثان، مفعول ثان. طيب، ما هو قطع، قطع مش هتنصب مفعوله، قطع كذا، قطع كذا. طيب، لما يقول هنا مفعول ثان يقول لأنها تضمنت معنى صيرة، يعني صيرناهم اثنتي عشرة، فهنا يبقى تضمنت معنى صير فبقى إيه تعدل مفعولين، أو إن هي تكون حال، إن هي تكون حال. يقول وتأنيثه، أين التأنيث؟ اثنتي عشرة، إن هي مش اثنى عشر، والتأنيث للحمل على الأمة أو القطعة. وهذا يأتي معانا وإحنا نتكلم على أسباطا، لأن الموطن ده موطن فيه كلام طويل للمفسرين خاصة المعربين، يعني المعربين يطول كلامهم في هذا الموطن. قال أسباطا، نقرأ الأول الكلام اللي ذكره. يقول أسباطا تمييز له، وهو من الجمع الذي وقع موقع المفرد، فإن معناها القبيلة، لأن كل قبيلة أسباط لا سبط، أو بدل منه. بدل منه يعني بدل من التمييز، يعني الأسباط ممكن تبقى هي التمييز أو تبقى البدل من التمييز. ولما قال هي التمييز ذكر كلاما كثيرا، يعني ذكر كلام، ذكر كلام كثير هنا، ليه كده الكلام ده؟ طيب لماذا الكلام هنا في قضية الإعراب، أو في ليه الكلام اللي هو بيطال فيه هنا في هذا الموطن وتقديره بدل من التمييز؟ اللي هو قال بدل من التمييز يبقى التمييز محذوف، يعني لو قال بدل من التمييز طب أين التمييز؟ هو التمييز محذوف، طب ليه يعمل حد يعمل حاجة بالصورة دي؟ تمييز، تمييز اثنتي عشرة بيكون مفرد ولا جمع؟ مفرد ولا جمع؟ بيكون مفرد، ها؟ بيكون مفرد. طيب مفرد منصوب ولا مجرور؟ أين النحويون؟ منصوب، أحد عشر كوكبا، تمام. هذه واحدة، هذه واحدة، يعني هو يكون مفرد فكانت تبقى سبطا مش أسباط. فهنا يرد بقى سؤال، طب هي ليه جت جمع؟ فهم بيحاولوا يجيبوها، هذه واحدة. ثانيا التمييز ليه اثنتي عشرة؟ أو بلاش نقول كده، نقول اثني عشر، اثني عشر واثنتي عشرة امتى تؤنث وامتى تذكر؟ يعني بالنسبة للتمييز بتاعها بتوافقه ولا بتخالفه؟ توافقه ولا تخالفه؟ لسه من شوية ذاكر قول الله سبحانه وتعالى عن حكاية عن يوسف عليه السلام، ايه؟ اني رأيت احد عشر كوكبا، احد عشر كوكبا، كوكب مذكر، فبتبقى بتوافقه، الجزئين بيوافقوها، تمام؟ إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا، شهرا مذكر، فاثنى عشر تبقى على التذكير. فأسباط يعني لو قلنا أسباط جد جمع أصلها تكون مفرد، طيب وكذلك أيضا العدد بتاعها يبقى سبط مذكر، فالعدد بتاعها يبقى مذكر، اثنى عشر سبطا، اثنى عشر سبطا. فلما نظروا هنا وجدوا اثنتي عشرة، اثنتي عشرة وبعدها جاء مذكر وجمع، دار هذا الكلام، دار هذا الكلام. وخلي بالكم لما يدور هذا الكلام هي قضية إعرابية لا شك فيه جزء كبير منها، ولكن هي قضية لما حد ينظر لذلك فيذهب إلى أنها بدل مثلا من التمييز أو أنها تمييز بس أريد بها كذا، ده في شيء متعلق بالمعنى زاد هنا، يعني دلالة اثني عشر سبطا مختلفة عن دلالة اثنتي عشرة أسباطا كما سنرى الآن في الكلام اللي هو ذكره ده. فلما يجي حد يقول طب أنا دلوقتي يا عم عدي الكلام ده، بقرأ عدي الكلام ده، لا بس حد عاوز يعديه يعديه ما فيش مشكلة، لكن فاته شيء في المعنى. نعم فاته شيء في المعنى، لأنه هنا اثنتي عشرة أسباطا لما يذكر التمييز بهذه الصيغة، لو اعتبرناه تمييز أو بدل من التمييز، لما يذكر بهذه الصيغة هذا دلالة على شيء في المعنى، هذا دلالة على شيء في المعنى. ننظر هذا الشيء إيه بقى، إيه هو هذا الشيء؟ يقول تمييز له الموطن ده، الكلام اللي بيصدر هنا المهتمين بالنحو كلام بديع جدا، هذا الكلام كلام بديع جدا. يقول طبعا هنا بيذكره باختصار، ممكن في كتب الأوسع يذكر التفصيل أكتر. يقول تمييز له، طيب وهو من الجمع الذي وقع موقع المفرد، بيقول لا أسباطا دي، طب انت جمع هنا أسباط دي المفترض يعني مكانها أصلا كتمييز تكون مفرد، لماذا جاءت هنا جمع؟ فيقول لا، هو هذه الكلمة الجمع، هذه الكلمة الجمع وقعت موقع المفرد، فإن معناها القبيلة. إيه اللي معناها القبيلة؟ يعني إيه كلمة معناها؟ هذه عايدة على إيه؟ هل هقول جملتين وقولوا لي أيهما أصح؟ سبط معنى القبيلة على الكلام بيذكره ده، سبط معنى القبيلة ولا أسباط معناها القبيلة؟ سبط معناها القبيلة ولا أسباط معناها القبيلة؟ أسباط معناها القبيلة هنا، يعني كأن القبيلة على الكلام الذي يذكره هنا، الكلام الذي يذكره، خلي بالكم الكلام ده مش محل اتفاق، بس يعني أنا بشرح الكلام اللي هو بيقول، كأن القبيلة تتكون من أسباط، فلما يتقال أسباط يعني القبيلة تتجزأ أجزاءها من جواها أسباط، القبيلة تتكون مجموعة من الأسباط، ماشي؟ فلما يأتي أسباط تساوي قبيلة، تساوي قبيلة، فقبيلة مفردة، وهنا التمييز هي مفرد، وقبيلة مؤنثة وفقة التأنيث بتاع 12، واضح كده؟ فهو التمييز هنا يقول التمييز أسباطا والمعنى قبيلة. ممكن بقى في تفسير مختصر يقول أسباطا والمعنى قبيلة، تقول أسباطا إيه يعني إيه أسباطا والمعنى قبائل؟ لا، هو قصده هنا أسباطا والمعنى قبيلة، أسباطا والمعنى قبيلة. إيه الجزء الزاد عنده في المعنى الذي زاد عنده في المعنى هنا؟ إن هو المعنى هنا صار 12 قبيلة وكل قبيلة من أسباط، ده كده كأن المعنى عنده 12، هو المعنى اللي هو يذكره ده إيجاز هذا في هذا التركيب في العدد مع المعدود، في العدد مع والتمييز بتاعه، إن هو كأن 12 قبيلة وكل قبيلة من أسباط، يعني كل قبيلة تقسم لأسباط. طبعا هذا على أن القبيلة مكونة من أسباط، وهذا في كلام بين أهل العلم، هل القبيلة مكونة من أسباط ولا الأسباط أصلا هي القبائل بس عند بني إسرائيل؟ الكلام يدور عند أهل العلم في ذلك، وحيترتب عليه صحة الإعراب أو تخطئة الإعراب. طيب، يقول لأن كل قبيلة أسباط لا سبط، يقول أو بدل منه، بدل منه يعني بدل من التمييز، بدل من التمييز يعني يقدر، أو بدل منه الهاء هنا عايدة على التمييز، يعني تبقى 12 قبيلة أسباطا، وتبقى بدل من التمييز المحذوف. مسألة نحوية لطيفة والوقوف عليها جميل، ونشوف الأثر ده، أثر هذا فهم التركيب. لا يستطيع أحد أن يفهم يعني إيه حد يأتي هنا مثلا في هذا الموطن فيقول هذا الموطن فيه إيجاز، لأن أريد قبيلة والقبيلة تتكون من أسباط، فاختصر هذا في الثلاث كلمات دول 12 أسباطا، خلاص اختصر الكلام ده كله في هذه الثلاث كلمات. لا يستطيع أن يفهم ذلك حتى يكون مستوعبا للتمييز وتمييز العدد، ويكون فاهم الكلام ده كويس. فلما ينظر لمثل هذا يقول إذا ما توجيه، هي فرع عن توجيه هذا الذي ظاهره يخالف المشهور في طريقة العرب أو في تركيب التمييز في الكلام. تمام؟ وقطعناهم 12 أسباطا أمما. بصوا بقى، العربي عندما يسمع مثل هذا يقع في عقله هذا المعنى، سواء هذا المعنى أو معنى آخر من المعاني، في معاني أخرى عند النحويين أو إعرابات أخرى، يقع في نفسي شيء من هذا، يقع في نفسي شيء من هذا، مش يقول إيه ده، دي غلط، ها ده خطأ نحوي في القرآن، لا ده المتخلفين اللي في زماننا يقول خطأ نحوي في القرآن، أبو جهل ما طلعوش ليه، الكفار العرب ما طلعوش ليه، يعني هم كانوا بيتحاربوا اصلا. هذه المغايرات، هذه المغايرات لها معنى، هذه المغايرات لها معنى تقع في نفوسهم ويفهمونها. امما يقول اسباطا، امما يقول امما بدل من اسباطا، او نعت لاسباطا، اما بدل او نعت لاسباطا يعني. طيب، يقول وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه قال فتيه، الذي وقع بعد ذلك، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، استسقى يعني طلبوا منه السقيا، أن اضرب بعصاك الحجر، هذا هو الذي أوحي به إلى سيدنا موسى، أن اضرب بعصاك الحجر، قال جنس الحجر أو حجرا خاصا كان معه كما مر ذكره في سورة البقرة، وهذا المشهد مذكور في سورة البقرة، أن اضرب بعصاك الحجر يعني أي حجر، يضرب أي حجر، أو أن يضرب بعصاه حجرا خاصا كان معه، فانبجست قال أي فضرب فانفجرت. هنا أولا هو قدر محذوفا، الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست، هو أوحى فانبجست ولا أوحى فضرب امتثالا لأمر الله فانبجست وضرب، فهذا محذوف، هذا محذوف، هو قدره هنا، هذه واحدة. الثانية، فسر انبجست بإيه؟ بانفجرت، قال فانبجست، قال فانفجرت. طبعا هو الآية احنا عارفين في سورة البقرة التعبير في سورة البقرة بإيه؟ فانبجست برضو ولا بحاجة تانية؟ بفانفجرت، بالانفجار، سورة البقرة بالانفجار. الاثنين مش متطابقين، ولكن المفسر او اي حد بيريد ان هو يعبر عن المعنى بيذكر معاني قريبه، يذكر معاني قريبه اللي يقارب المعنى يعني. اما لو حد جاء مثلا يسال طب هو ليه في سوره البقره، ليه في سوره البقره فانفجرت، وليه في سوره الاعراف فانبجست؟ هذا الموضوع، هذا الموضوع اسمه ايه؟ اللي هو البحث في مثل هذا، ده بيتقال عليه ايه؟ البحث في مثل هذا فانبجست وانفجرت، البحث في مثل هذا يتقال عليه ايه؟ لا ده مش النظائر، ده توجيه متشابه، هذا توجيه للمتشابه، هذا توجيه المتشابه. هل يا ترى هذا مشغل تفسيري بالأساس؟ يعني ده شغلة بيان المعنى في القرآن ده منه بالأساس؟ ليس منه بالأساس، لأن أنا دلوقتي بقول فانبجست، انبجست يعني انفجرت، وهناك انفجرت يعني انفجرت، أو انبجست أقول هناك انبجست عادي، وهذا وضح هذا وهذا وضح هذا، مفيش مشكلة. وبعدين ممكن بقى حد لو عناية بمثل هذا يقول طب ليه هناك ذكرت فانبجست وهنا فانفجرت مثلا، بعد كده حتى في الـ ليه هنا مثلا قدم مثلا قولوا حطة على ادخلوا الباب، موطن آخر ادخلوا الباب قبل قولوا حطة مثلا، ليه هنا خطيئاتكم نغفر لكم خطيئاتكم هنا خطاياكم، لينا سنزيد المحسنين، وفي الموطن الآخر وسنزيد بالواو وسنزيد المحسنين، كل ده يدخل في توجيه المتشابه. طيب توجيه المتشابه هذا له أدوات أخرى، مهم إن احنا ننتبه إن كل حاجة لها أدواتها، كل حاجة لها أدواتها. لو جاء واحد يتكلم فيه فانبجست وفانفجرت، أول حاجة بديهية جدا، البديهية جدا إن هو لازم يكون يعني محيط بها إن هو يفهم الفرق في الدلالة اللغوية بين فانبجست وفانفجرت، ده شيء طبيعي جدا، لازم يعرف في الفرق بين الاثنين. ثم النظر يفهم طريقة النظر في السياق واستخدام العبارات في طريقة القرآن شكلها عامل ازاي، ثم يتكلم في التوجيه، ثم يتكلم في التوجيه. لكن التوجيه كده بفرد العضلات خطأ من الكلام في مراد الله سبحانه وتعالى بغير علم. طيب لما يجي يتكلم على سنزيد المحسنين وسنزيد المحسنين، هذه لا تتعلق بمعنى كلمة، يعني الثانية كانت فانفجرت وفانبجست، هنا معنى كلمة. لما يتكلم في سنزيد المحسنين وسنزيد المحسنين، انتبهوا للفروق اللي أنا أذكرها الآن، الموضوع ما بقاش متعلق بمعنى كلمة، ولكن بقى متعلق بفصل بين كلمتين دون عطف، جملتين دون عطف الجملة على الجملة، ووصل الجملتين بعطف الجملة على الجملة. إيه الفرق بين دلالة ده ودلالة ده عند العرب؟ إيه الفرق بين دلالة لما الكلمة، لما هذه الجملة تأتي بالفصل، ولما الجملة تأتي معطوفة على الجملة السابقة بالوصل؟ فدخلنا في مساحة أخرى، محتاج إن هو يدرك ذلك ويفهمه حتى يستطيع أن يوجه لهذا في الآية. طيب خطاياكم وخطيئاتكم، طب خطايا وخطيئات، ما هو الاثنين جمع خطيئة. هنا طب هنا دلوقتي هل أنا الآن أتكلم في الفرق المعنى الدلالة اللغوية؟ لا، انتوا واخدين بالكم الثلاث حاجات اللي ذكرتهم أهو، قدر ربنا إن احنا الثلاث حاجات دول كل واحدة فيهم، كل واحدة فيهم في توجيهها أداتها غير الثانية. تكلمت في فانبجست وفانفجرت معناها اللغوي، ثم بعد كده بيشتغل على سياق الآيات وينظر فيها. سنزيد وسنزيد متعلق بدلالة الفصل والوصل، تمام؟ طيب خطايا وخطيئات، طيب الفصل والوصل ده بلاقيه فين؟ علم ايه ده؟ ده في علم البلاغة، في علم المعاني، في علوم البلاغة، في علم المعاني، تمام؟ طب وفانبجست وفانفجرت معناها بيتلاقى فين؟ ده في علم ايه؟ في علم اللغة، علم اللغة بالدلالات بتاعت الكلمات. طيب لما اجي اتكلم في خطايا وخطيئات، خطايا وخطيئات، طب ما خطايا وخطيئات في علم اللغة، ما هو الاثنين جمع خطيئة، الاثنين جمع خطيئة. طيب ايه الفرق في المعنى، ايه الفرق في المعنى بين خطايا وخطيئات؟ وبعد كده لما باخد هذا الفرق اذهب به الى سياق الايات وانظر في التوجيه، ده يجاب من علم ايه خطايا وخطيئات؟ من الصرف، صح، من الصرف، هذا من الصرف. ها ان فين في واحد فيهم جمع قله، تمام، او ده من الصرف، يعني ده من الصرف. ثم لما ياتي من الصرف هو ما خلصش التوجيه، هو ما خلصش، واخدين بالكم، واحده راجع لمتن اللغه او علم اللغه، وواحده راجع لعلم المعاني من علوم البلاغه، وواحده راجع لعلم، واحده راجع لعلم الصرف. وبعدين بعد ما خد دي، ما هو خلاص هو ما خلصش المساله، لسه المساله ما خلصتش، ياخد المساله دي وبعد كده بيبتدي ينظر في السياق والنظر هنا والنظر هنا، فيستطيع ان هو يوصل للتوجيه. ايه ده الموضوع صعب جدا، ماشي هو صعب جدا، ايه المشكله لما يبقى صعب جدا؟ اللي يتعلم اللي يتعلم يحسنه، اللي ما يتعلمش ينقله ويقلد فيه أحد أهل العلم، لكن هو ما يتجرأش وهو ما يعرفش الفرق عند العربي الذي يفهم اللغة العربية بين الخطايا والخطيئات، مش بتاعتنا لو احنا ما نعرفش نعرف يبقى ساعتها ندخل في التوجيه، مش بتاعتنا لما انا ما اعرفش الفرق ما بين سنزيده وسنزيده، ها يقتلون ابنائهم ويقتلون ابنائكم ويقتلون، ما انا ما لو انا ما اعرفش خلاص يبقى لو انا ما اعرفش ما اقدرش اتكلم في توجيه، لان دي ليها دلالات في اللغه العربيه، والدلالات دي لا تكفي فقط في ان هو يوجه المتشابه بياخد ده مع علمه بالقران ويبتدي ينظر في هذا مع ذاك. تمام. طيب ايه التوجيه هنا؟ هذه ليست قضيتنا احنا اصلا بالاساس، يعني لما بنذكر شيء في التوجيه كده بيبقى شيء يذكر عرضا، لكن هو ده مش موضوعنا بالاساس في التوجيه، لكن اردت الاشاره هنا لهذا الامر نظرا لان الايات القصه نفسها في الموضوع متكرر مع اللي وارد في سوره البقره، مع اختلاف في بعض الالفاظ وفي بعض التراكيب، هذه واحده. الثانيه لانه هو لما جه يفسر فانبجست، فسرها بايه؟ بفانفجرت. فهنا ده مش تخطئ، ما خطاش في التفسير صح، اهو فانبجست يعني فانفجرت، في فرق دقيق. ايوه في فرق دقيق. طب في مناسبه لكل موطن؟ ايوه في مناسبه لكل موطن. ما هي؟ هذا له مجاله عند العلماء المفسرين اللي بيعتنوا بقضيه التوجيه او بالكتب المصنفه استقلالا في قضيه التوجيه المتشابه. تمام. طيب نرجع هنا تاني في قوله تعالى فانبجست منه 12 عينا، قد علم كل اناس، قال كل قبيله مشربهم. المراد هنا بالأناس إن هو كل قبيلة علمت كل قبيلة مشربها. هم 12 قبيلة عين لكل إيه؟ عين لكل قبيلة. وظللنا عليهم الغمام، قال لدفع حر الشمس. وأنزلنا عليهم المن، قال شيء كالترنجبين. وتكلمنا قبل كده في سورة البقرة يراجع ذلك والخلاف اللي وارد فيها، ويعني ذكروا إيه اختصارا يعني. والسلوى قال طير كالسمانة، وهذا أيضا زي ما ذكرت أنه هو مذكور، يعني ده برضو إيه الكلام في السلوى سبق قبل ذلك. كلوا من طيبات، يقول وقلنا لهم، يعني كلوا من طيبات ده مقول بيقال لهم، قلنا لهم كلوا من طيبات قال مستلذات ما رزقناكم. وما ظلمونا، قال ما رجع ضر كفران نعمه إلينا، يعني لما كفروا نعم الله سبحانه وتعالى لم يضروا الله شيئا، لم يضر الله شيئا. يقول ما رجع ضر كفران نعمه إلينا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، قال يضرون أنفسهم وبال فعلهم راجع إليهم، فهم ظلموا أنفسهم ولم يظلموا الله سبحانه وتعالى. تعالى الله سبحانه وتعالى عن أن يتضرر بمعصية العصي. طيب يقول وإذ قيل لهم، أي واذكر هذا الزمان، يعني نقدر وإذ قيل، يعني إذ دي متعلقة بيقول واذكر إذ، يعني واذكر إذ، وهذا متكرر في القرآن ومررنا على مواطن كثيرة بهذا. وإذ قيل لهم، يقول واذكر هذا الزمان، وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، قال بيت المقدس أو أريحة، والاثنين قريبين يعني، وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة، أي مغفرة، يعني استغفروا أو أقروا بالذنب أو أحطط عنا الخطايا. وهذه معاني متقاربة، إنهم قيل لهم قولوا حطة، ففسرت حطة بمغفرة، يقولوا مغفرة، مغفرة حطة يعني مغفرة يعني يغفر لنا، أو حطة يعني حط عنا خطايانا، حط عنا خطايانا، هي بمعنى قريب من معنى مغفرة، أو أقروا بالذنب، والإقرار بالذنب من المغفرة، فهي معاني راجعة إلى معنى واحد. وقولوا حطة وادخلوا الباب، قال باب البلد سجدا، باب البلد اللي هي باب القرية التي أمروا أن يدخلوها، وادخلوا الباب قال باب البلد سجدا، قال شكرا لله تعالى على الفتح والإنقاذ من التيه، نغفر لكم خطيئاتكم. نغفر هنا مجزوم ليه؟ هذا في جواب الطلب، هذا في جواب الطلب، نغفر، هذا في جواب الطلب، نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. بصوا بقى، لو حد مثلا يعني ذكر مثلا موطن سورة البقرة جاءت خطاياكم لأن المقام مقام تعداد النعم، فأنت هتقول أهلا شكرا، إيه ده يعني، إيه ما إيه علاقة تعداد النعم دلوقتي بالمقام في سورة البقرة؟ أنا مش فاهم هو بيقول إيه. هو الآن يتكلم بلغة ربما لا نفهمها يعني، ربما لا نفهمها نحن ولا خطايا، لان عشان مقام تعداد النعم فجاءت خطاياكم، لان هو فاهم دلاله الفرق بين الدلاله، دلاله هذا الجمع، فرق بين جمع خطيئات وجمع ايه لما يكون خطايا. طيب قال سنزيد المحسنين، قال ثوابا، وهو استئناف، استئناف سنزيد المحسنين، استئناف مش معطوف على السابق، على السابق يقول وهو استئناف، ولم يأتي بالعطف إشعارا على أنه تفضل محض. يعني إشعارا على أنه تفضل محض، لأن هي لو كانت وسنزيد ربما تكون مشعرة، وسنزيد المحسنين، أن هذه الزيادة للمحسنين ناشئة عن استجابتهم لأمر الله في قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، إن هي تكون ناشئة عن ذلك، إن هو سنزيد المحسنين لأنهم فعلوا ذلك. قلت طيب ما هي في الموطن بتاع سورة البقرة، هذا يناسب الموطن في سورة البقرة، لكن هنا يقول شيء آخر، يقول لم يأتي بالعطف إشعارا على أنه تفضل محض، إنه مش مرتبط ب يعني هذا من التفضل المحض، مش مرتبط في هذا السياق بفعلهم الذي إن فعله يعني طاعة لله سبحانه وتعالى. تمام. يقول فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، يقول بدلوا بحطة، حنطة استهزاء، وهذا مما ورد فيما بدلوه، فأرسلنا عليهم رجزا، هذا مما ورد وورد غيره يعني، وهذا أيضا ذكر نظيره في سورة البقرة، فأرسلنا عليهم رجزا قال عذابا مقدرا، إن الرجز هو العذاب، الرجز هو العذاب، فأرسلنا عليهم كلمة مقدرا دي مش من كلمة رجز يعني، هذه إضافة في المعنى. يقول فأرسلنا عليهم رجزا قال عذابا مقدرا من السماء بما كانوا يظلمون، قال بسبب ظلمهم، فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا، هنا الباء ايه؟ الباء سببية صح، انه بسبب ظلمهم. تمام. طيب يقول كيف يناسب، هل ممكن يكون الموقف تفضل في موضع وغير تفضل في موضع اخر نفس القصة واحدة؟ ايوه طبعا عادي جدا. ليه؟ لان احنا الان نتكلم عن إن صح التعبير السياق الأدبي، يعني ننظر في الآيات نفسها، في آيات متلوة، هذه الآيات القصة تذكر في موطن، وهذا سبق كثيرا، القصة تذكر في موطن لبيان خطورة المخالفة، وتذكر في موطن لبيان عظيم العفو لما خالفوا، فالتعبير نفسه يختلف في هذا عن ذاك، التعبير نفسه يختلف في هذا عن ذاك، وهذا أصلا ده موجود أصلا في كلامنا نحن، بس طبعا في كلام لو حد بليغ يعني يتكلم، ان هو ممكن يقص نفس القصة، يقص نفس القصة، ولكن هو في موطن يريد في قص هذه القصة ان هو جاء الكلام في سياق ذكر مثلا تفضل حد عليه، غير لما بيذكرها في ذكر بيان خطئه مثلا او غير ذلك. تمام. طيب نتوقف هنا ونكمل ان شاء الله المرة القادمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.